بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الاختيار في تعليل المختار للإمام عبد الله ابن محمود ابن مودود الفقيه الحنفي الموصلي. طبعا أخواننا، هذا الكتاب من الكتب الهامة في الفقه الحنفي لما احتواه من فروع منضبطة رواية ودراية، وأيضا لما فيه من أدلة نقلية وعقلية، ولما فيه من بيان أدلة وردود على الإمام الشافعي لبيان قوة مذهب الأحناف في ذلك. طبعا ليست العظمة في أن يرد على الغير، وإلا في المسائل كلها ظنية، وإنما يعني من خلال هذه الردود وهذه المناظرات بين المذاهب يمتلك الإنسان ملكة فقهية تترسخ عنده في فهم الفقه وفي فهم مسائل الخلاف وفي بيان كيفية الترجيح بين المذاهب. فنبدأ الآن إن شاء الله تعالى من مقدمة المؤلف. إذن هنا عندنا متن المختار للفتوى، وهو واحد من المتون المعتمدة في الفقه الحنفي. عندنا متن المختار للفتوى، متن الكتاب للقدوري، متن الكنز أيضا، وعندنا متن الوقاية أو النقاية. نعم، فهذا أخوانا هذه، وعندنا متن ملتقى الأبحر جمع فيه بين هذه المتون. صاحب المتن هنا نفسه شرح متنه، صاحب المتن نفسه شرح متنه، لذلك الآن سنقرأ مقدمة الشرح الذي شرح فيه هذا المتن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وجعلنا من أهله تعلما وتعليما، حمد من عمته رحمته وإفضاله وغمرته أعطيته ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أستزيد بها وفور نعمه وأسترفد بها وفور كرمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جمع بمبعثه شمل الحق بعد تفرقه، وقمع برسالته حزب الباطل بعد تطوقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين سلكوا سننه وصوابه. وبعد، فكنت جمعت في عنفوان شبابي مختصرا في الفقه لبعض المبتدئين من أصحابي، سميته بالمختار للفتوى. إذن اسم المتن المختار للفتوى، لأنه جمع فيه أقوال الإمام أبي حنيفة صاحب هذا المذهب أصولا وفروعا، جمعها لتكون مرجعا للمفتين في فتواهم. نعم. اخترت فيه قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، إذ كان هو الأول والأولى، فلما تداولته أيدي العلماء واشتغل به بعض الفقهاء طلبوا مني أن أشرحه شرحا أشير فيه إلى علل مسائله. وقد طلبوا منه قبل ذلك أن يرمز فيه إلى الخلاف. ما ذكره في المتن هو قول أبي حنيفة، فقالوا لو ارمز إلينا لنا رموزا للمخالفين لأبي حنيفة، فجعل حروفا يضعها ضمن المتن إشارة إلى الخلاف. فمثلا حرف سين يعني إشارة لخلاف أبي يوسف، ميم محمد، زاي زفار، فاء الشافعي. لذلك الآن نجد الآن في المتن حروفا أثناء الكلمات، فهذه الحروف إشارة إلى أن هذا الإمام صاحب هذا الحرف هو مخالف في هذه المسألة. نعم. طلبوا مني أن أشرحه شرحا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانيها وأبين صورها وأنبه على مبانيها وأذكر فروعا يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها. يحتاج إليها. وأذكر فروعا يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها وأنقل فيه ما بين أصحابنا من الخلاف وأعلله موجزا متوخيا فيه الإنصاف. فاستخرت الله تعالى وفوضت أمري إليه وشرعت فيه مستعينا به ومتوكلا عليه وسميته الاختيار لتعليل المختار، وزدت فيه من المسائل ما تعم به البلوى ومن الروايات ما يحتاج إليه في الفتوى يفتقر إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي. والله سبحانه وتعالى أسأله أن يوفقني للإتمام والإصابة ويرزقني المغفرة والإنابة، إنه قدير على ذلك وجدير بالإجابة، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نحن إخوانا الآن أمام كتاب يعتني بالأحكام دون تطويل، ويعتني بالأدلة، فيه الأحكام وفيه الأدلة، والأدلة فيها أدلة عقلية من بيان علل وأقيسة وجوه استنباط، وفيها أدلة أيضا نقلية مما استنبطه الفقهاء من الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهذا كله مذكور. أضف إلى ذلك تميز كتاب الاختيار بالقواعد التي يضبط بها الفروع المذهبية، فيقول لك والأصل في هذا الباب كذا وكذا، قاعدة يضعها لضبط مسائل هذا الباب. وعندما يختلف الأحناف فيما بينهم في تأصيل مسائل، يعني الأصل عند أبي حنيفة كذا وعند الصاحبين كذا، يأتي لك بثمرة الخلاف بين هاتين القاعدتين في مسائل من أبواب شتى. لذلك تجد هنا صاحب الاختيار قد يذكر مسألة على أنها وضعت في مكانها في الباب، ثم يلحق بها كثيرا من المسائل ليس من الباب، وإنما تذكر هنا لأنها تدخل ضمن هذه القاعدة. فيقول لك مثلا ويجوز دفع القيمة في الزكاة، هذا مذكور أين؟ في بحث الزكاة. ثم يقول لك وكذا الكفارات والنذور وصدقة الفطر وكفارة اليمين أو ما شابه ذلك، فيذكره لك مع أنها هي من الزكاة، لكنه لما ذكر فيها جواز دفع القيمة ذكرها في هذا الموضع تبعا لها. فكلمة وكذا يأتي بمسائل منثورة من أبحاث متعددة في موضع ما لدخولها تحت قاعدة من القواعد. لذلك الفقيه عندما يبحث عن مسألة قد يبحث عنها في بظانها المعتادة، وقد يبحث عنها ضمن قواعد يذكرها المصنف في غير ما أبوابها. يعني مثلا عندما أذكر مرة سألنا سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى عن مسألة أنه عن كفارة الظهار تتداخل أو لا، يعني لو إنسان عليه أكثر من كفارة الظهار تتداخل أو لا، لعلكم تعجبون أين بحث عنها؟ بحث عنها في سجود التلاوة. ليه؟ لأن هناك ذكر بحثا مطولا في ابن عابدين أنه يا ترى متى تتداخل أسباب ومتى لا تتداخل، يعني لو قرأ أكثر من آية سجدة في مجلس واحد لازم سجدة واحدة، ذكر هنا بحثا مطولا في تداخل الأسباب. هل هذا في غير مظانه؟ لكن من يعرف هذه المسائل؟ يعرفها المطلع الذي أكثر القراءة في كتب الفقه، فهو يمتلك مفاتيح البحث. لذلك إخواننا خمس دقائق بحث من إنسان فقيه متمرس أحسن من أربع ساعات من غيره، لأنه يبحث عن مسألة بلائية فورا. ليه؟ يبحث عنها في مظانها في المواضع التي يمكن أن تكون فيها، بينما الإنسان ما عنده تمرس يبحث عنها في العنوان يعني أو في الفهارس التي تذكر العناوين الصريحة. أما هذا العنوان ذكر أصول المسألة، أما ذكر التوابع واللواحق فهنا في الاختيار حقيقة في كثير من المسائل من هذا النوع. نعم. كتاب الطهارة وهو في اللغة مطلق النظافة. هلا قبل ذلك نحن نعلم أن الفقه إخواننا الأكارم هو عبارة عن الأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا عز وجل ليضبط بها السلوك الإنساني على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع والأمة. فلذلك يمثل الفقه الإسلامي النظام العملي للأمة الإسلامية كاملة في شؤونها كلها، فيما بينها وبين الله، وفيما بين أفرادها بعضهم مع بعض، وفيما بين هذه الأمة وبقية الأمة في النظام الدولي. ثم بعد ذلك الكتب هذه الفقهية، كتب الفقه تحتوي على أبحاث، عندنا العبادات، عندنا المعاملات، عندنا الأحوال الشخصية، عندنا المحاكمات والمرافعات وأدب القاضي، عندنا العقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات، وعندنا أحكام السير المتمثلة بالعلاقات الدولية اليوم، وعندنا أحكام الوصايا والفرائض والحظر والإباحة والهدي والصيد والأضحية وكثير من المنثورات من هذه المسائل. إذن هذا فقه يشمل حياتنا الإسلامية كاملة، وإنني أتمنى لو أن المسلم فقط يقرأ فهرس كتاب فقه حتى يعرف شمولية الإسلام وعمومية هذه الرسالة، وحتى يتعرف أن الإسلام لم يترك جزئية من جزئيات حياتنا إلا وضع لها ضوابط. كذلك طالب العلم عندما يسأل عن مسألة ينبغي عليه أن يعلم أن المسألة التي سئل عنها أغلب الظن أنها مذكورة في الكتب، فقبل أن تستعجل أنت بالفتوى من عندك راجع وحقق ودقق المسألة قبل أن تتكلم فيها، فإنك ربما خط مخاضة خطيرة في الفتوى قد كفيت مؤنتها على يدي ولسان فقيه قبلك. كذلك أخوتي الأكارم، طالب العلم ينبغي أن يكون دائما القراءة لكتب الفقه، ولا يكتفي بكتاب واحد، بل ينبغي عليه أن يداوم القراءة في كتب الفقه، فإن الفقه قوت وبقية العلوم فاكهة. الفقه قوت لا يستغنى عنه أبدا، وبقية العلوم فاكهة. ثم المصنفون اعتادوا أن يبدأوا كتب الفقه بماذا؟ بكتاب العبادات متمثلة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويقدم من هذه العبادات الصلاة لأنها الأهم، ويقدم على الصلاة الطهارة لأنها شرط للصلاة، وأن يبدأوا مرة بالوضوء لأنه أول طهارة مقصودة من جهة، وأنه كثير الوقوع من جهة ثانية فيقدم في أول كتاب الطهارة. والبعض يبدأ بأحكام المياه لأنها الوسيلة المعتادة في التطهير. هنا في الاختيار المصنف مال إلى الأول فبدأ بكتاب الوضوء. نعم. كتاب الطهارة وهي في اللغة مطلق النظافة، وفي الشرع النظافة عن النجاسات، عن النجاسات الحكمية والحقيقية. نعم. والوضوء في اللغة طبعا إخواننا الطهارة هي مصطلح شرعي، هي مصطلح شرعي، فعندما يعني يستعمل الإنسان المطهر من ماء أو تراب أو غيره ليزيل نجاسة سواء كانت حقيقية كالأعيان النجسة أو حكمية كالحدث الأصغر أو أكبر، ينظف نفسه نظافة شرعية ويزيل الحدث عن نفسه أو الخبث عن بدنه وثوبه ومكانه. نعم. والوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الحسن، وفي الشرع الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة، فالغسل في الوجه واليدين والرجلين، والمسح في الرأس، وهذا هو الأركان. وفيه المعنى اللغوي وهو النظافة، وهو النظافة والوضاءة، لأنه يحسن به الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح، فالغسل هو الإسالة. الآن الوضوء هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، طيب ما هو الغسل؟ قال الغسل هو إسالة الماء على العضو، إذا سال الماء على العضو هذا هو الغسل. إذا لا يشترط في الغسل كمية زائدة على الماء بحيث يعني يكون فيه الإسراف، وإنما إذا يعني سال الماء على الجسد مع تقاطر قليل فإنه يكون قد حقق الاغتسال الغسل. وأما المسح فإنه مجرد الإصابة، يعني يد مبلولة وضعتها هكذا، نقول هذا أصاب الماء العضو، فماذا يسمى هذا القدر؟ مسح. فلو أن إنسان وضع يده مبتلة على رأسه وضعا، ماذا نقول؟ مسح رأسه. ليه؟ لأن المسح هو الإصابة. ولو أن إنسانا وضع يده مبتلة على خفيه أيضا يكون قد مسح الخفين. لماذا؟ لأن المسح هو الإصابة. نعم. والمسح الإصابة، وسبب فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث. نعم. لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أي وأنتم محدثون. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. إذا قال من أراد الصلاة وهو محدث فعليه الوضوء. لاحظوا الآية تقول إذا قمتم، معنى ذلك أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وصلى يتوضأ متى؟ بعد الصلاة. هي تقول الآية يعني إذا زرتني أكرمتك، إذا الإكرام يقع أيمتى؟ بعد الزيارة. فهنا أيضا ينبغي أن يكون سياق الكلام أن الوضوء يقع بعد الصلاة، لكن حقيقة هذا المعنى غير صحيح، وإنما المراد هنا إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. وهنا قيد مقدر أي وأنتم محدثون، وإلا فلو قام الإنسان إلى الصلاة وهو غير محدث فإنه لا يلزمه الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلوات بوضوء واحد ولم يعد وضوءه لكل صلاة. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. مطلب في بيان فرائض الوضوء، وفرضه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. هل هذا هو المتن؟ هذا هو المتن. نعم. لما تلونا، فالوجه ما يواجه به، الوجه ما يواجه به، ومنه اشتق الوجه من المواجهة. فنقول ما يواجه به هو الوجه من أعلى منبت للشعر المعتاد، يعني سطح الجبهة، بينزل بشكل إخواننا مائل إلى أن يحاذي شحمتي الأذين، بينزل الأسفل ويمشي مع إيش؟ مع عظم اللحيين هون، حيث يلتقي في أسفل الذقن، هنا دائرة الوجه ويجب غسلها كاملة. نعم. وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا. قال من قصاص الشعر، نقول هذا هو الشيء المعتاد، وإلا لو نزل الشعر على الجبهة، نبث على الجبهة، فيجب غسل هذا المكان. ولو أن ارتفع منبته إلى الأعلى لا يجب غسل هذا المكان، وإنما يبدأ الغسل من موضع سطح الجبهة. نعم. وما بين شحمتي الأذنين عرضا. وسقط غسل باطن العينين. باطن العينين إخواننا، هل هو هذا فيه مواجهة؟ فالإنسان يواجه باطن عينيه، لكنه لا يجب غسلهما لوجود الضرر. نعم. وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما. نعم. وبه تسقط الطهارة. به إيش؟ بالمشقة وخوف الضرر. ويجب غسل ما بين العذار والأذن. العذار هذا الشعر إخوان النابت على ما يعني في الخد ويحاذي الأذن، فعندما ينبت العذار ويكسو الخدين يسقط غسل ما تحت الشعر. طيب هذا البياض الذي بين الإذار وبين الأذن ما حكم هذا البياض؟ قال يجب غسله. ليه؟ لأن ما تحت الإذار سقط لوجود الشعر النابت، وأما البياض الذي بعده قبل الأذن فإنه ليس عليه شيء، فبالتالي يبقى على الأصل وهو الغسل. نعم، خلافا لأبي يوسف. نعم. ويجب غسل ما بين العذار والأذن لأنه من الوجه، خلافا لأبي يوسف بعد نبات اللحية لسقوط غسل ما تحت العذار. بعد نباتها وأن تصير كثة لا يرى باطنها من ظاهرها. لسقوط غسل ما تحت العذار وهو أقرب منه. يعني إذا كان العذار وهو أقرب إلى الوجه من البياض الذي بعده، إذا هاد سقط غسل ما تحته، فالبياض أولى. نقول إن غسل ما تحت العذار ساقط لإيش؟ لوجود الشعر، وأما البياض فإنه ليس فيه حائل يمنع غسله، لذلك يبقى على الأصل وهو الغسل. نعم. قلنا سقط ذلك للحائل ولا حائل هنا. وقال زفر لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل، وإنما يجب الغسل اليدين إلى المرفقين، فهنا إلى المرفق، المرفق غاية والغاية لا تدخل في المغية. ما هو المغية؟ غسل اليد أو غسل الرجلين إلى الكعبين. فعند زفر المرفقان لا يدخلان في الغسل، وكذلك الكعبان الناتئان على جانبي الساق عند ملتقى القدم والساق. نعم. وقال زفر لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل لأن إلى للغاية. قلنا وتستعمل بمعنى مع، قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فتكون مجملة. فهنا طالما أن إلى تستعمل بمعنى الغاية وبمعنى مع فتكون مجملة. ليه؟ لأن هذا المعنى أخوانا يعني هذه الكلمة تحتمل معنيين، فلا بد من مرجح رجح بينهما. فنعود إلى السنة فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدار الماء على مرافقه. نعم. فتكون مجملة وقد وردت السنة مفسرة لها، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرافقه، ورأى رجلا توضأ ولم يوصل الماء إلى كعبيه فقال ويل للأعقاب من النار، وأمره بغسلهما. وكذا الآية مجملة في مسح الرأس. وين أن الباء، الباء أخواننا هل هي بمعنى الإلصاق أو بمعنى التبعيض أو زائدة؟ تحتمل معاني، وبما أنها تحتمل معاني إذن هي مجملة، فلذلك المجمل نرجع فيه إلى المجمل، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد أنه قد مسح على ناصيته، فنقول التحق هذا الحديث بيانا بهذه الآية في بيان القدر المفروض من مسح الرأس. نعم. وكذا الآية مجملة في مسح الرأس تحتمل إرادة الجميع كما قال مالك، وجعلها زائدة، يعني امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، الباء زائدة. نعم. وتحتمل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشافعي، يعني جعل الباء للتمعين أي امسحوا بعض رؤوسكم من غير تقدير للبعض. وتحتمل إرادة بعضه كما ذهب إليه أصحابنا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، فكان بيانا للآية وحجة عليهما. والمختار في مقدار الناصية ما ذكر في الكتاب وهو الربع، وهو ربع الرأس. نعم. ولا يزيد على مرة واحدة، لأن الممسوح لا يكرر، وإنما السنة في الأعضاء المغسولة التثليث، والسنة في الأعضاء الممسوحة التكميل، فكل عضو فرضه المسح فالسنة تكميله، وكل عضو فرضه الغسل فسنته التثليث. نعم. وهو الربع ولا يزيد على مرة واحدة لأنه بالتكرار يصير غسلا والمأمور به المسح. نعم. مطلب في بيان سنن الوضوء. نعم. قال: وسنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا. طبعا الوضوء ليس له واجبات، وإلا لو كان له واجب لقدمه على السنن، لأن الواجب يتبع الفرض، والسنة هي ما طلب من الإنسان طلبا غير جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذه السنن تعتبر إخواننا كالسياج والحصن للفرائض، يعظم بها الأجر ويزداد بها الثواب. نعم. مطلب في بيان سنن الوضوء. قال: وسنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا. أول الوضوء، ليه؟ حتى يغسل آلة الغسل والوضوء وهما الكفان، ففيهما أمسح الوجه، وبهما أمسح اليدين، وبهما أمسح الرأس، وهكذا. قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه. طبعا ومن لم يستيقظ من نومه فأيضا يسن له ذلك، لأن حديث المستيقظ القيد فيه اتفاقي وليس احترازيا. إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، نقول هذا الحديث ورد في المستيقظ لا لنفي الحكم عما سوى المستيقظ، وإنما لبيان أن المستيقظ أكثر حاجة إلى ذلك، فالسنة في حقه آكد. حتى لو أن المستيقظ تيقن من وجود النجاسة فالأمر في حقه فرض. نعم. لحديث المستيقظ: ثم قيل: إن كان الإناء صغيرا يرفعه بيده اليسرى ويصب على اليمنى. إذا كان الإناء صغير يمكن رفعه، ماذا يفعل؟ يرفع بيده اليسرى ويصب على اليمنى. ليه؟ ليطهر اليمنى قبل اليسرى. نعم. ثم باليمنى فيصب على اليسرى لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة. وإن كان الإناء كبيرا يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف. ليه؟ حتى يجتزئ بالحد الأدنى من العضو، فيدخله في الماء ويخرج ماء قليلا ويصب على اليد اليمنى ليغسلها أيضا أولا. ويأخذ الماء فيغسل يديه لوقوع الكفاية بذلك. نعم. ولا يكتفى بدون ذلك في العادة. قال: وتسمية الله تعالى في ابتدائه لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. طبعا والوارد في ذلك بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء. قال: والسواك، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وقال: أوصاني خليلي جبريل بالسواك. قالوا: والأصح أنه مستحب، يعني وليس بسنة. نعم. قال: والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، لكن مشهور في الكتب أنه سنة. قال: والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، فلو أنه لم يثلث وتمضمض مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بأصل سنة المضمضة ولم يأتي بسنة التثليث فيها، فإن المضمضة سنة في نفسها وهي تحتوي على خمس سنن. أولا المضمضة، يعني تحريك الماء في الفم. ثانيا الاستيعاب للفم. ثالثا التثليث. رابعا بمياه جديدة. خامسا مج الماء بعد المضمضة، أي إخراجه وإلقاؤه. نعم. قال: والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، يأخذ لكل مرة ماء جديدا لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كذلك. قال: ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد. مسح الأذنين بماء الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فبالتالي يمسحان معه بماء واحد ولا يأخذ لهما ماء جديدا. طب لو أخذ، نقول لو خالفت السنة، لأن السنة مسح الأذنين بماء الرأس. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بجميع رأسه، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته فيكون فرضا، ويكون مسح الجميع سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، والمراد بيان الحكم دون الخلقة. قال: وتخليل اللحية، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيته كأنها أسنان المشط، يعني أدخلها متفرقة داخل شعر اللحية. نعم. وقيل هو سنة عند أبي يوسف جائز عندهما. إذا القول الأول أن التخليل لهذه اللحية سنة. أنو لحية إخواننا؟ اللحية الكثة، والمراد إيصال الماء إلى أثناء الشعر، لأن باطن اللحية لم يبقى محلا للغسل. باطن اللحية الكثة لم يبقى محلا للغسل. وأما اللحية الخفيفة فإنها توصل ظاهرا وباطنا. نعم. لأن السنة إكمال الفرض في محله، وباطن اللحية لم يبقى محلا للفرض. قال: وتخديل اللحية وتخديل الأصابع، لأنه إكمال الفرض في محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. طبعا والتخليل هنا المسنون هو بعد وصول الماء إلى ما بين الأصابع، أما إذا لم يصل فإن هذا التخليل يكون فرضا. قال: وتثليث الغسل، فالواحدة فرض، والثالثة سنة، والثانية دونهما في الفضيلة. وقيل: الثانية سنة، والثالثة إكمال السنة. وأصله الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. يا ترى هكذا الرواية؟ الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة، والثانية دونهما في الفضيلة. مين عنده نسخة أخرى؟ عندي نفس النسخة، والثانية دونها في الفضيلة. في التبيين خلاف ذلك، يعني الثالثة مكملة يعني للثانية. يعني هذا القول الثاني ذكره هنا. أما السنة إيه؟ لا، القول عم بحكي على التفسير الثاني. وقيل الثانية سنة، والثالثة إكمال السنة. هذا الثالث. نعم، الثالث يعني. هذا الوجه الثالث، ما في إشكال هي. أما الإشكال يعني اللي عم شوفه، لا، إن الثانية هي السنة، والثالثة دونها في السنة. دونها في الفضيلة. في الفضيلة. نعم. يعني دون الثانية ودون الثالثة. يعني بالدرس كلمة الثانية الثالث. يعني هيك والله أعلم، يكون هيك والله أعلم يعني. نعم. نعم. وأصله الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وما روي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ بالمقاعد، فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة، وغسل رجليه ثلاثا، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب في الوضوء النية والترتيب. هو عمليا سنن، وإنما يعني عبر عنها بالمستحب يعني كما ذكره بعض المتون. أما الصحيح أن هذه سنن، وهي ليست فقط مستحبة، يعني هي مطلوبة، لكن هل على سبيل السنية أو الاستحباب؟ لا، الصحيح أنها على سبيل السنية. إذا قال في اللباب الغني ماذا قال: ويستحب أن يأتي بهذه السنة. نعم. قال: ويستحب في الوضوء النية والترتيب ليقع قربة. إذا النية تجعل الفعل عبادة، وإلا فهو أي الوضوء دون هذه النية صحيح، لكن لا ثواب عليه، لا ثواب عليه إلا بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وليخرج عن عهدة الفرض بالإجماع. وكذا يستحب الموالاة، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها، وليس ذلك بفرض، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، من غير اشتراطها. نعم، من غير اشتراط الموالاة. نعم. ولأنه ذكر بحرف الواو، وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة، يعني للجمع من غير مراعاة ترتيب ولا مقارنة، فقط المطلوب منك أن تأتي بهذا الشيء، كما قالوا لو أن إنسان قال لغلامه اشتري لنا خبزا ولحما، نعم وكذا، لا يشترط أن يأتي بهذه الأشياء مرتبة، المطلوب أن تأتي بهذه الأشياء، قدمت اللحم على الخبز على غيره ما في إشكال. وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة نقلا عن السرافي، والزيادة على النص نسخ، والزيادة يعني زيادة الأعضاء أو النية والترتيب والولاء على النص في الآية، هذا نسخ ولا ينسخ القطع بالظن. ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح، وقيل إنهما سنتان، وهو الأصح لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما. والتيامن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل، أي حتى في التنعل، حتى في لبس النعل وتسريح الشعر، الترجل تسريح الشعر يعني. ومسح الرقبة قيل سنة وقيل مستحب، ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز، ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته. طبعا إخواننا في تفسير الاستعانة هنا كلام، لكن الصحيح أن المطلوب من ذلك الاستعانة، أي المراد من ذلك الاستعانة في غسل أعضاء وضوئه، يعني غسل إيديه ورجليه، هذا المكروه، إلا عند العجز والحاجة فهذا لا حرج، أما بشكل عام أنت قادر يكره لك أن تستعين بغيرك في طهارتك وعبادتك. سيد الرقبة شو سبيل فيها حديث لكن قيل بضعفه. نعم. ويصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد. فصل في نواقض الوضوء. نقف هنا شاء الله اليوم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.